إلهي عبدك الراجي أتاك إلهي عبدك الراجي أتاك مقرا بالذنوب مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فذو من وفضل فإن تغفر فذو من وفضل وإن تطرد فمن يرحم سواك فإن تغفر فذو من وفضل وإن تطرد فمن يرحم